ولا يعني أن كل الناس يصيرون علماء، فهذا قد لا يتأتى، ولكن يصير واجبا عليه أن يصير فاهما لما يعبد الله عز وجل به، فإنه عبد لله مكلف، فإنه عبد لله مأمور ومنهي، وتلك الأوامر والنواهي يجب فقهها وفهمها. لذلك بما أنه يجب على كل مسلم أن يطلب من علم دين الله ما يفهم به ذلك، فتلك العلوم التي يطلبها والمسالك التي يشرعها لها آداب، فلو أن إنسانا أراد أن يتاجر أو أراد أن يزارع أو أراد أن يتعلم صنعة من الصنع، يحتاج أن يتعلم سبلها وأدبها وأسسها وقواعدها وضوابطها، فكيف بتعلم أسس دين الله عز وجل؟ ذلك له آداب عظيمة. ومن أهم أدب الطلب على كل مسلم ومسلمة أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى في طلبه لذلك العلم، فإن علما لا يخلص فيه العبد لله عز وجل يصير به مشركا. العلم عبادة، طلب علم دين الله عبادة من العبادات العظيمة لا يعدلها شيء لمن صلحت نيته. فلما كانت عبادة، لما كان طلب العلم عبادة، كانت هذه العبادة يدخلها الإخلاص ويدخلها الشرك. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا أمر الله عز وجل. الله عز وجل ما أمر عبدا من عباده بغير ذلك، ما أمر عباده إلا بإخلاص العبادة له، وأن يكونوا مقبلين عليه معرضين عما سواه، هذا تفسير الحنيف، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويمتثلوا شرع الله. فهذه الآية استوعبت الأمر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وامتثال شرعه. قال الله عز وجل لنبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وهذه الآية فيها أمره بالإخلاص، وهو ذروة المخلصين، والأمر لأمته، له ولأمته. وهكذا أمره بأن يكون مسارعا في الخيرات، والأمر لأمته، وأن يكون أول المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى آمرا بذلك كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء فيما يروي عن ربه عز وجل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه الأدلة التي سمعت تبين أن العلم عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون، وتبين أن العلم يدخله الإخلاص ويدخله الرياء والشرك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذا قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الإيمان، فقد ثبت عند ابن ماجة من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي أشداء قوياء، هذا معنى حزاورة. فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. اشتمل هذا الحديث على تعليم توحيد الله مبدئيا، وأن هذا أسس العلم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بدءا بإخلاص العمل لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وإقامة توحيده، والنهي والنعي عن الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سواء كان هذا الشرك في طلب العلم أو في غيره من أنواع العبادة حالا ومقالا. وليعلم الطالب أن من سمع سمع الله به، كما في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وأكثر ما يكون ذلك في خطباء الأمة ودعاتهم، إذا تكلم أو إذا نطق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو احتف به الناس أو غير ذلك من الأنواع والأحوال، هذه أمور يدخلها الشرك ويدخلها الرياء، وتحتاج إلى محاسبة النفس وضبطها على دين الله عز وجل. أيها المسلم الذي أمرك الله عز وجل بطلب العلم، اعرف أدبه، وأن من أهم ذلك أن تتأدب به هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم إنه لا يستقيم لإنسان حال ولا يصلح له قول نطق ولا مقال إلا إذا ضبط نفسه بأدب آخر، وهو آدب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذان أمران مهمان في تتلمذ الإنسان وضبطه بالأدب، أدب الإخلاص لله عز وجل وتوحيده، وأدب حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ماذا تستفيد أيها المتتلمذ أيها الطالب إذا كنت تطلب علما تحدث به في دين الله ما ليس منه؟ يصير مردودا عليك وأنت مذموم، يصير مردودا عليك وأنت مأثوم. لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فتعلم السنة، هذا من أعظم الآداب للطالب، أن يتعلم توحيد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأي فائدة يستفيدها العبد من هذه الحياة الدنيا إذا كان أوقف نفسه موقف المضاد وموقف المحايد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه الذي أتى به؟ وهكذا أوقف نفسه موقف المحايد والمضاد للطريقة التي سار عليها جنده وأصحابه ومن سلك مسلكهم ممن قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهكذا يقول ربنا سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمن ابتغى غير هذه الطريقة فهو خاسر أيا كان وإن زين له الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على هذا الطريق وبينه أعظم بيان، هذا هو صراطه المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. غير هذا الطريق يعتبر اعوجاجا، غير هذا الطريق يعتبر متاهات، غير هذا الطريق يعتبر ضررا على صاحبه وزيغا وانحرافا. فإذا كان الأمر كذلك فأي فائدة يستفيدها من يقضي عمره في غير هذا الطريق المستقيم إلا النكد؟ قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه أضرار كثيرة، هذه أمور خطيرة على من جانب الصراط المستقيم وابتعد عن هذا الأدب العظيم من حسن الأدب مع رب العالمين الإخلاص له واتباع رسله الذين أرسلهم يبينون دينه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل، قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا أحسن من التأسي به أبدا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أيها الطالب، إنه يلزم عليك أنك إذا أردت أن تطلب العلم أن تسترشد الناصحين عندما تطلب العلم، لأن هذا دينك كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وهناك نموذج من النماذج التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان صحيح سنته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قتل 99 نفسا فيما مضى من الأمم ثم أراد التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب والرهبان جهلة لا برهان لهم ولا بينة ولا علم، فلما دل عليه وآتاه سأله هل له من توبة؟ قال لا، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم على صالح على مفتي، فأتاه فسأله هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده بأمور أنه يسلك مسلك النجاة ويتجنب جلساء السوء في ذلك البلد ويخرج إلى بلد حسن طيب فيه عباد يعبدون الله عز وجل. فقال ولكن اذهب اخرج من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق ذلك الرجل حتى انتصف الطريق أتته منيته فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقضى الله عز وجل لملائكة الرحمة أنها تأخذه، وذلك أن الله يسر له أن كان أدنى إلى الأرض التي أراد، أمر أراده الله عز وجل بعد قتل 100 نفس، وأرشده الله بعالم ودله على عالم، وكانت سبب نجاته في فتوى واحدة أصلح الله بها حاله ونجاه من عذاب الله عز وجل. هذا أمر مهم أن تسترشد إذا أردت الأدب الصحيح في طلب العلم، وإلا وقعت في الطرق المتشعبة المختلفة المتفرقة المخالفة للصراط المستقيم عن جلساء السوء السيئين. ونموذج آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يزيد بن عميرة لما احتضر معاذ كان عنده هو ونفر آخر فقال أوصنا يا أبا عبد الرحمن، قال اجلسوني، فأجلسوه فقال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما. ثم قال والتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، ويا له من رجل صالح وقصته وتاريخه معلوم، وسلمان الفارسي، ويا له من رجل صالح وتاريخه معلوم، وابن مسعود ذاك الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أراد أن يطلب العلم غضا كما أنزل فليقرأه، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فأرشد إليه معاذ بن جبل عند الوفاة، نعم، وهو القائل لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت بطن مطيتي إليه أو لضربت مطيتي إليه. فأرشد إليه معاذ ثم قال وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو عشر عشرة في الجنة. كل هذه النصائح وجهها معاذ بن جبل عند الاحتضار لتلاميذه إلى رجال صالحين لهم قوة ومكنة ويد طولة في العلم النافع والعمل الصالح. هذا استرشاد عظيم. ولا يزال سلمان من ترم إلى ترم وحال إلى حال ومرحلة إلى مرحلة يستشير من يموت من أولئك الرهابين، وهو ينصحه إلى صاحب الله حتى دله الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة بعضهم، بعض الرهابين. الشاهد من ذلك أن من آداب طلب العلم أن يسترشد الإنسان وأن يستنصح في من يأخذ العلم عنده، ولو أراد أن يقرأ عنده جزء عما، ولو أراد أن يتعلم عنده ما يسر الله عز وجل من الحديث وغير ذلك، ولو أراد أن يحضر له موعظة وغير ذلك، ولو أراد أن يسمع له نصيحة وغير ذلك، لا بد أن يطلب النصح. فقد اعتاد الناس أن يطلبوا النصائح في البيوع والشراء وفي مواشي يشترونها وفي خطب يخطبها عند امرأة يريد نكاحها فيستشير القريب والبعيد ومن يعلم عن تلك عن حال تلك المرأة ما حالها. فما بالك بأمر دين يأخذه وجب عليه أن يكون أحرص على دينه من ذلك كله. عليك أيها المسلم أن تلتزم آداب العلم، أدب العلم وآدابه كثيرة، ولكن من ذلك كله أن تكون حريصا على ما ينفعك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أدب عظيم يعينك الله عز وجل به على العلم ويسددك به إلى الصواب فيه وإلى التماسه بجدية، مع ما دل عليه حديث أنس منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع ومنهوم في دنيا لا يشبع. أيها المسلم لا تضحي بنفسك ولا تلقيها إلى التهلكة بالدنيا، فإن الدنيا ما سيطرت على أحد إلا أزاغت قلبه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن يزغ قلب أحد إزاغة إلا هي. نعم. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. لا تضحي بنفسك وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. فقد وصف الله من آتاه بعض آياته، من آتاه آيات من آياته ولم يتقيد بأدب من أدب العلم بالعفة والصيانة أنه صار أمره كالكلب. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ووصف الذين اشتروا بالعلم ثمنا قليلا بالحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كله يدل على أن هذا العلم من تأدب به رفعه الله به، ومن لم يتأدب ويأخذ آدابه يضعه في الحضيض، لما ثبت عن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أيها المسلم، من آداب طلب العلم البعد عن الشبهات والبعد عن الشهوات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم احذروهم. وهكذا إياك والجدل الذي لا يعود عليك بفائدة، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذه كلها من آداب التلقي ومن آداب طالب العلم، وسائر المسلمين لهم قسط من أوامر الله سبحانه وتعالى تشملهم أوامر الله وأوامر رسله صلى الله عليه وسلم بفهم دين الله، فيدخلون تحت أوامر طلب العلم بين مستقل ومستكثر. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله أهل البر والتقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتبع هداه وبنوره اهتدى واقتدى. أما بعد، فإن من العلوم ما هي مضيعة، وإن من الجلساء ما هو شر. فمن أدب طلب العلم أن يحرص الإنسان على مجالسة ذوي الصلاح والهدى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالله ما أزغ كثيرا من الناس وأبعدهم عن جادة الصواب ومسلك السلف رضوان الله عليهم وسلوك طريق الجنة بالعلم النافع والعمل الصالح إلا جل ذلك وعظمه بسبب جلساء السوء الذين يزيغون الأمم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا برهان أن الجليس له أثر بالغ على مجالسه. ولهذا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعض الإنسان على يديه ندما وحسرة إذا فارق الجليس الصالح، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني. ما السبب بهذا التولول؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. هذا شر تجنبه. من أدب الطلب أن تصبر نفسك مع الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد رجاء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أن تركن إلى عقلك أو تركن إلى فهمك وذكائك، فإن مجالسة أهل الباطل فوق ما تتصور وفوق عقلك وإدراكك، لأن الشيطان يؤز بهم وجنود إبليس أجمعون. نعم يعز بهم ويزينهم ويزخرف لهم القول إلى أن يغتر بهم مجالسهم مهما كان عنده من الذكاء والفطنة. هذا لقد حذره السلف أشد الحذر. أمر آخر مهم جدا من أدب الطلب الإنصاف، فإن الإنسان إذا لم يتحلى بالإنصاف لم يكن استفاد من علمه، ولا يكون إلا عبارة عن مقلد مجمع على أنه ليس من أهل العلم. ورب العزة يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. احذر أن يجرفك الهوى ويبعدك عن العدل، فإن هذا يعتبر ضربا في معلوماتك ومسخا لفطرتك وضياعا لأوقاتك، وأيضا تحميلا لك بالسيئات وعدم عمل بالعلم. إن هذا ضرر عليك. التعصب الذميم المقيت أو التحزب الذميم المقيت كله لا يليق بالإنسان طالب العلم، وسائر المسلمين يشملهم ذلك. فمن أدب الطلب أن يجرد الإنسان الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. من أدب الطلب الشكر لأهل المعروف والمعلمين، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من أدب الطلب الدنو من الصالحين، ففي حديث أبي واقد قال: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الآخر فدنا أو أقال فأعرض فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله عنه. من أدب الطلب أيضا أن تحذر من العلوم المخالفة المضرة لك ولو كنت تظن أنها تنفعك في دنياك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر زاد ما زاد. فما الفائدة في علم يرجع صاحبه إلى ساحر من الكفرة الذين مأواهم النار وبئس المصير؟ ولهذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من علوم لا تنفع وإن كان يقال لصاحبها عنده علم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم ومن نفس لا تشبع، إلى أن قال: وأعوذ بك من هذه من هؤلاء الأربع. جاء عن زيد بن أرقم في مسلم وبنحوها عن عبد الله بن عمرو خارج الصحيح وغير ذلك من الأدلة. أيها المسلم، آداب طلب العلم كثيرة، وحسبك أن تسعى جادا في تطبيق ما علمته والعمل به، فإن هذه ثمرة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك ووصى بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وحديث أسامة بن زيد غير بعيد عنكم، وذلك في الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، ويحث الناس على أمر وينهى الناس عن المنكر ويأتيه، وهكذا في الذين تصعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة: ومنهم قارئ للقرآن يسعر به النار ثم يسأل قال: يقول قرأت القرآن وعملت به، فكذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، ويؤمر به إلى النار. هذه كلها بسبب مخالفات الآداب الشرعية والسنن النبوية وما أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الهدي. قال الله سبحانه: لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب